بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى. موضوع درس اليوم هو بقية ما روي في ترتيب الخلافة، خلافة عمر رضي الله عنه وفضائله وترتيبه في الخلافة وفي الفضل أيضا. كنا وقفنا على الحديث الذي رواه الإمام اللالكائي بسنده، قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، وساق سنده إلى عمار بن ياسر رضي الله عنهما، قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ثم هنا للترتيب، ثم هنا للترتيب: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وساق رحمه الله بسنده، قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزار، وساق السند إلى سفيان بن عيينة يقول بإسناد يسنده، قال: ما كان أسند إلى غيره، قال: ما كان أبو بكر وعمر إلا حجة على الناس أن يقول قائل: من ذا الذي يستطيع أن يعمل بمثل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال: أبو بكر وعمر، فكان حجة على الناس. يعني بعض الناس إذا طالبت بالسنة وقلت له يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة ولا بد أنك تقتدي بالرسول، يقول: من اللي يستطيع أن يعمل بعمل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقال له: أبو بكر ليس نبيا، وعمر ليس نبيا، وقد عمل اقتديا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سار بسيرته رضي الله عنهما. سواء يعني كانوا ولاة أو غير ولاة، فأبو بكر وعمر هما حجة على الناس. قال: ما كان أبو بكر وعمر إلا حجة على الناس أن يقول قائل: من ذا الذي يستطيع أن يعمل بمثل ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال: أبو بكر وعمر، نعم، فكان حجة على الناس. وهذه شبهة يتعلق بها في الوقت الحاضر كثير من الناس، لما تقول له يعني هذا الذي نحن عليه يخالف منهج السلف الصالح، فيقول: الزمان اختلف. هذه على ألسنتهم كثير: الزمان اختلف، ولو كان محمد بن عبد الوهاب حي لعمل مثل عملنا مراعاة للزمان على زعمه. وهذا من نحو هذا الكلام، كأنهم يقولون: ما نستطيع أن نعمل بمنهج السلف الصالح. وهذه دعوة باطلة، مثل الذي يقول ما نستطيع أن نعمل بالقرآن ولا نستطيع أن نعمل بالسنة مباشرة، لأننا نحتاج إلى الفهم ونحتاج إلى الفقه، فلا بد أن يكون لنا وسائط. فهي حجة إبليسية، يوهمهم إبليس بأنهم لا يستطيعون أن يفهموا القرآن ولا أن يفهموا السنة، والقرآن والسنة وحي الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم لكل الناس من لدنه إلى يوم القيامة، خطاب لجميع الناس، لأنه كلام رب العالمين إلى الناس كافة. فمن يقول إنه لا يستطيع أن يفهم القرآن هذا بسبب إعراضه عن القرآن وبسبب إعراضه عن السنة. هذا ما يوحي به هذا الأثر العظيم، ما كان أبو بكر وعمر إلا حجة على الناس. يعني لو تعذر معتذر وقال من ذا الذي يستطيع أن يعمل بمثل عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال أبو بكر وعمر استطاع أن يعمل بعمل الرسول، وهما كل منهم ليس بنبي وليس بمعصوم، ولكن وفقهما الله عز وجل للعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قيل لعلي رضي الله عنه، قال له أحد الخوارج المجادلين، يعني كأنه قال أنت لم تسر سيرة أبي بكر وعمر فينا. على كل حال هذا من باب الجدل. فقال له علي أبو بكر وعمر سار بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنني أنا وأمثالي من أعوانه، وأما أنا فلما صرت أنت وأمثالك من أعواني لم أستطع سيرة أبي بكر وعمر، فالله المستعان. يعني هذا قد يكون له وجه من حيث أن الناس كيفما يكون يولى عليهم، وكما ورد أعمالكم عمالكم، ومثل قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالله المستعان، ما يصيب الإنسان شيء أو ما سواء كان خيرا أو شرا إلا من جهة نفسه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ساق الإمام اللالكائي رحمه الله عن محمد بن عبد الرحمن، وساق السند إلى الشعبي، أن حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر وعمر ثلاثة برزوا بفضلهم، نظرهم ربهم إذا نشروا، فليس من مؤمن له بصر ينكر تفضيلهم إذا ذكروا، عاشوا بلا فرقة ثلاثتهم، واجتمعوا في الممات إذ قبروا. على كل حال ترتيب الفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيه أحد في المرتبة والمنزلة، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ولكن الله اصطفى له أبا بكر وعمر فكانا وزيراه في الحياة وضجيعاه بعد الممات، صلى الله وسلم على محمد وعليهما وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ساق اللالكائي رحمه الله عن عبد الرحمن قال حدثنا وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر وساق سنده إلى مسلم البطين كأنه قال شعرا، قال: أنا تعاتب لا أبالك عصبة، علقوا الفرا وبرأوا، علقوا الفرا، أنا تعاتب لا أبالك عصبة، علقوا الفرا وبرأوا من الصديق، وبرئوا سفاها من وزير نبيهم، تبا لمن يبرأ من الفاروق. إني على رغم العداة لقائل دائن بدين الصادق المصدوق. يعني كأنه يرد على الرافضة، يرد أو يهجو الرافضة. هذا الأثر ذكره ابن أبي عاصم في السنة، وكذلك الأثر الذي قبله. وقال الشيخ الألباني: إسناده صحيح، ورجاله ثقات، رجال الشيخين. مسلم البطين يعاتب أو كأنه ينتقد الرافضة حينما علقوا الفرا، يعني تعلقت قلوبهم بالكذب، وتبرأوا من الصديق، وبرئوا سفاها من وزير نبيهم، تبا لمن يبرأ من الفاروق. قال: إني على رغم العداة لقائل دائن بدين الصادق المصدوق، رحمه الله. ثم ساق الإمام اللالكائي قال: حدثنا الحسين بن عثمان قال: أنبأنا أحمد بن جعفر من حمدان قال، ساق السند إلى عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب بعث جيشا، أمر عليهم رجلا يدعى سارية، قال: فبين عمر يخطب الناس، فبين عمر يخطب الناس يوما، قال: فجعل يصيح وهو على المنبر، على منبر النبي صلى الله عليه وسلم: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. هذا في يعني بعيد، الجيش هذا الذي بعثه عمر، أي نعم، بعيد عن المدينة. قال: فقدم رسول الجيش فسأله فقال: يا أمير المؤمنين، لقينا عدونا فهزمناهم، فإذا بصائح يصيح: يا ساري الجبل، يا ساري الجبل، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. فقيل لعمر ابن الخطاب: إنك كنت تصيح بذلك. ذكره ابن كثير في تاريخه، ثم قال: وهذا إسناد جيد في البداية والنهاية. ثم قال بعد ذلك: وقد رواه الحافظ أبو القاسم اللالكائي من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر بنحوه، أي نعم. قال ابن عجلان: وحدثني إياس بن معاوية ابن قرة بذلك. وهذا يدل على فضل عمر وأنه ملهم ومحدث، فكأنه كشف له. هذا من الكرامات، على كرامة لعمر، وهي امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خرق العادة يكون من طريقين: من طريق الكشف أو من طريق التأثير. فهذا خرق للعادة من طريق الكشف، كشف لعمر رضي الله عنه كرامة له وامتدادا لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، والحاجة استدعت هذا، لأن الكرامة وخرق العادة إذا كان آية أو كان كرامة إنما يحصل إذا كانت هناك حاجة، حاجة ماسة للمسلمين لا تنقضي إلا بها، أو إقامة حجة، إقامة حجة نبوية ما تقوم الحجة إلا بخرق العادة، فإن الله سبحانه وتعالى من سنته وعادته أن يجري هذا الخارق على يدي النبي معجزة وآية، وعلى يدي تابع النبي كرامة وولاية. وارجعوا إلى قاعدة في المعجزات والكرامات لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد قرر هذا المعنى بأبسط من هذا بأمثلة. نعم، وهذه قصة يعني كما قال ابن كثير الإسناد إليها جيد وليس غريبا، يعني حصل في عهد عمر من الكرامات ما لم يحصل في عهد أبي بكر، وهذا يؤيد ما قلت إن هذا خوارق العادة إنما تحصل عند اشتداد الحاجة، أو الحاجة إما حاجة بالمسلمين يعني ماسة، أو حاجة إلى إقامة الحجة. ولهذا ومن هذا النوع ما روي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه احتسى السم فلم يضره، بسبب أنهم قالوا إذا كنت صادقا من أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم فإن من معجزاته أن السم لا يضره، وكأنه رضي الله عنه رأى أن الحجة لا تقوم إلا بهذا، وقد صدقه الله عز وجل فأعطوه سما فاحتساه ثم عرق ولم يكن به بأس رضي الله عنه. هنا في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر مثل هذه الخوارق التي جرت على أيدي أولياء الله من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى قدر الاتباع، على قدر الاتباع يكون نصيب المتبع من امتداد معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم كرامة له. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: وأخبرنا الحسن، ثم ساق سنده إلى أبي بلج علي بن عبد الله قال: بينما عمر ابن الخطاب قاعد على المنبر يوم جمعة يخطب الناس، فبينما هو في خطبته قال بأعلى صوته: يا ساري الجبل، يا ساري الجبل، ثم أخذ في خطبته، فأنكر الناس ذلك منه. أي نعم، بعض الناس ربما يقولون انجن عمر، أي نعم، لكن كشف له، رأى يعني المسلمين وأن العدو سيأتيهم من يعني من جهة الجبل، فنبههم على الثغرة: يا ساري الجبل، يا ساري الجبل، ثم أخذ في خطبته، فأنكر الناس ذلك منه. فلما نزل وصلى قيل له: يا أمير المؤمنين، قد صنعت اليوم شيئا ما كنا نعرفه. قال: وما ذاك؟ قيل: قلت كذا وكذا، وذكروا ما نادى به، فقال: ما كان شيئا من هذا. كأنه يعني رضي الله عنه نسيه أو كشف له في وقته ثم ذهب عنه ذكره. قالوا: بلى والله، لقد كان ذلك يا أمير المؤمنين. قال: فاثبتوا من ذلك اليوم، من هذا الشهر، فاثبتوا من ذلك اليوم، يعني حددوا هذا اليوم في هذا الشهر، ثم انظروا. وكان بعث سارية في بعث، وكان بعث سارية في بعث، فظفر بالعدو فحيز إلى الجبل. سارية، نعم، حيز إلى الجبل. وقال سارية لما انصرف: بينما نحن نقاتل العدو وسمعنا صوتا لا ندري ما هو، يا ساري الجبل ثلاثا، فدفع الله عز وجل عنا به، فنظروا إلى ذلك اليوم فإذا هو اليوم الذي قال فيه عمر ما قال. أو أن عمر رضي الله عنه يعني لا يحب إظهار هذا، لأنه الموفق من لا يكون قصده الكرامة وإنما يكون قصده الاستقامة. وعمر دائما رضي الله عنه يدفع عن نفسه الغرور، نعم، ويتواضع للحق. لما اعترضت عليه امرأة في شأن مهور النساء قال اللهم عفوا أصابت امرأة وأخطأ عمر، فلعله من هذا القبيل لما قال ما كان من هذا شيئا. أو ظاهر القصة أنه نسي هذا، لأنه قال أثبتوا ذلك اليوم وهذا الشهر ثم انظروا. على كل حال هو محتمل. وستأتي روايات أخرى يعني تبين ما أشكل هنا. ساق الإمام اللالكائي بسنده إلى معدان بن أبي طلحة قال خطب عمر يوم الجمعة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثم قال إني رأيت، هذه كلها من فضائل عمر رضي الله عنه، كأن ديكا نقرني نقرتين وإني لا أراه إلا لحضور أجلي، فإن عجل بي أمر الخلاف فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. قال هشام وكان قتادة يسمي هؤلاء الستة عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. أي نعم، هؤلاء هم الستة الذين عينهم عمر تكون الشورى فيهم، عينهم ليتشاوروا في أمر المسلمين في أمر الخلافة. فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. هذا الهدي الإسلامي في الولاية، في ولاية الأمر، ما هي بالأصوات ولا هي بالديمقراطية ولا هي ولكن يعني رأي أهل الحل والعقد. فعمر رضي الله عنه حصرها في ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من أفضل الصحابة، لأن النبي توفي وهو عنهم راض، وهذا مشهور ومعروف. ثم إن عبد الرحمن بن عوف لما توفي عمر رضي الله عنه، على كل حال أنا أكمل سياق الرواية ثم أعود لبيان كيف تمت البيعة أو كيف تم تنفيذ وصية عمر رضي الله عنه وهي من فضائله. نعم، قال وإن أقواما يأمروني أن أستخلف، يعني مثل أبي بكر، قد علمت أن الله لم يكن ليضيع خلافته والذي بعث به نبيه، في حديث يحيى بن هشام وإني قد علمت أن قوما أولئك سيطعنون في هذا الأمر. يقول ثم عاد إلى حديث أبي قطن قال وأنا ضربتهم بيدي على الإسلام، يعني هؤلاء الطاعنين، فإن فعلوا فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال. ثم قال اللهم إني أستشهدك على أمراء الأقطار، إني إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم ويقسموا فيئهم ويرجعوا إلي ما أشكل عليهم من أمورهم. رضي الله عنه. هذه كلها أيضا تدل على فضل عمر رضي الله عنه. هؤلاء الستة لما توفي عمر هو جعل معهم ابنه عبد الله بن عمر لأخذ رأيه وليس له من الأمر شيء، هو السابع، يعني يشير عليهم ويعطيهم رأيه وعزله عن أن يكون له من الخلافة شيء أو أن يعين بدل عمر رضي الله عنه. وهذا من ورعه، هذا من ورعه رضي الله عنه. اجتمعوا في بيت فقال عبد الرحمن بن عوف إن يعني الكثرة لا يجتمع منها الغوغائية والكثرة، فعلا لا يجتمع منها رأي موحد، وهذا شأن الثورات وشأن الغوغاء، ما لها رأس ولا لها يعني زمام ولا خطاب. ولهذا حاول عبد الرحمن أن يقلص هؤلاء الستة، قال ليجعل ثلاثة منكم أمرهم إلى ثلاثة. قال طلحة أنا أجعل أمري إلى عثمان، قال الزبير أنا أجعل أمري إلى علي، قال سعد بن أبي وقاص أنا أجعل أمري إلى عبد الرحمن. صاروا ثلاثة الذين فيهم الخلافة، فيهم أمر الأمة ثلاثة، ما هم بال يعني العامة أو الغوغائية. هؤلاء الثلاثة لما صاروا ثلاثة قال عبد الرحمن لعثمان، بقي عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، قال للاثنين لعثمان وعلي يخرج أحدكما نفسه منها ومقابل كونه يخرج نفسه منها له أن يولي أفضل الباقيين في نفسه. فأسكت الشيخان، سكت عثمان وسكت علي. لما سكتوا لم يجيبوا إلى هذا، قال لهم عبد الرحمن بن عوف أنا أخرج نفسي منها، فشيء دعوتكم إليه لا بد أن أطبقه. شوف حسن السياسة وحسن الإدارة، وأنهم لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، إنما يريدون مصلحة المسلمين. قال أنا أخرج نفسي منها لكن على شرط أن تعطوني أن أولي أفضلكما ولا آله. فقالوا نعم. ثم إنه استوثق رضي الله عنه وأخذ بيد علي وقال لك سابقة في الإسلام وقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت، عليك الله إن بايعتك لتعدلا وإن بايعت عثمان لتسمعن وتطيعن. قال نعم، فأعطاه الميثاق على هذا. ثم أخذ بيد عثمان وقال له مثل هذه المقالة وأعطاه الميثاق على هذا. استوثق بصفة عامة واستوثق من كل واحد رضي الله عنه. ثم أخذ ثلاثا لا ينام يشاور الناس في أي الرجلين يبايع، لم يرهم يعدلون بعثمان أحد. ثم جاء وخطب ووعظ وقال لعثمان امدد يك فبايعه. علي رضي الله عنه هو خير من امتثل، لا يسعه أن يمتنع، فبايع عثمان، وأهل الدار بايعوا، ما يسعهم يعني لا يسعهم الخلاف. وبناء على بيعة أهل الدار المسلمون جميعا بايعوا، ليس لهم خيار. أين هذا من الديمقراطية؟ هذه وثن العصر، ديمقراطية حكم الشعب بالشعب للشعب ومبنية على الأصوات وأصوات متساوية، يتساوى الفاسق مع المؤمن، يتساوى الكافر مع المسلم، تتساوى المرأة مع الرجل، وهكذا يتساوى ناقص العقل مع كامل العقل. يعني ما توضع في يعني كما هي الشورى في الإسلام. الشورى في الإسلام الله أمر بها وهي من وحي الله عز وجل ومن تشريع الله، ثم إن أعضاء الشورى يعينهم ولي الأمر. أما في الديمقراطية لا، إنما هي حكم الشعب بالشعب للشعب. فالسلطات الثلاث، السلطة التشريعية ليست لله في الديمقراطية، إنما هي للشعب، يعينون بعضا منهم يتولون التشريع. والسلطة القضائية أيضا إنما هي من الشعب، يولون قضاة يحكمون بما شرعوهم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله طبعا، ولهذا تجد القوانينهم مخالفة لشرع الله نهائيا. السلطة التنفيذية ينفذون ما قضوا به. فهذه هي وثن العصر في الحقيقة بهذا التعريف. إذا لم يكن لله عز وجل فيها يعني ما إن الحكم إلا لله، يعني ليس لله عز وجل، تشريع الله معزول عنها، والقضاء ليس قضاء بما أنزل الله عز وجل، وليس حكما بما أنزل الله، أي نعم، وكذلك التنفيذ، الله المستعان. هذه طريقة الخلافة وطريقة الشورى في الإسلام. ثم إن هذه الديمقراطية يقولون الشعب هو مصدر السلطات، والسلطان إنما هو ظل الله في أرضه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. هؤلاء في عرفهم أن الملك للشعب وليس لله، أصلا ليس لله ذكر ولا وجود، يعني لا في تصورهم ولا في عقيدتهم، إنما هو أي نعم الشعب هو الحاكم. وهو في الشورى، قرار الشورى ولو أجمعوا عليه ليس ملزما لولي الأمر، وهو الذي يعينه. وأما أي نعم في الديمقراطية فليس لولي الأمر أمر، ولهذا تجد الفلتان وتجد السلطة مشاعة وضائعة في المجتمعات التي لا تبني حكمها على الكتاب والسنة، وتتلقفها اليهود تطبيق لما ورد في بروتوكولات حكماء صهيون، يعني هكذا يسعون في تفتيت السلطة ورميها في الشارع مع الغوغاء، حتى تنزع هيبة السلطان من قلوب الناس، وسيتلقفها المفسدون في الأرض، مذكور في بروتوكولات حكماء صهيون. فالجميع من لم يستند على الكتاب والسنة هو يعني يمهد لليهود من حيث لا يشعر، سواء شعر أو لا يشعر. رضي الله عن عمر يقول الإمام اللالكائي أخبرنا عمر بن عبد الله بن زادان القزويني ثم ساق سنده إلى حصين عن عمرو بن ميمون قال جئت فإذا عمر واقف على حذيفة وعثمان ابن حنيف وهو يقول تخافاني أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. أي نعم، قال ابن حجر رحمه الله الأرض المشار إليها هي أرض السوات، وكان عمر بعثهما يضربان عليها الخراج على أهلها الجزية. تخافاني أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق، فقال حذيفة لو شئت لأضعفت الأرض، لو شئت لأضعفت الأرض، يعني جعلت خراجها ضعفين، فتح الباري. قال عثمان بن حنيف حملت أرضي أمرا هي له مطيقة وما فيها كبير فضل. فقال عمر انظر أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق، ثم قال

ولأوترنه على نفسي. فلما جاء قالوا هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال ارفعاني. فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال قد أذن. قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا قبضت فاحملوني ثم استأذنوا، فإن أذنت فأدخلني، وإن ردتني فردني إلى مقابر المسلمين. هو خشي أنها أذنت وهو في حياة مجاملة، فأمره أن يعيد الاستئذان بعد موته حتى يعني ينقطع ظن أنها تجامل. انظروها التواضع، رضي الله عن عمر. فلما توفي حمل، فكأن الناس لم تصبهم مصيبة إلا يومئذ. فسلم عبد الله فقال استأذن عمر بن الخطاب فأذنت له حيث أكرمه الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه، فقالوا له حين حضره الموت استخلف. فقال لا أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، أيهم استخلف فهو الخليفة بعدي. فسمى عليا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. قال فإن أصابت سعدا فذاك، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. عمر يزكي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بما هو أهله، لأن سعد بن أبي وقاص كان واليا لعمر على العراق، وكأن أهل العراق يعني أهل شغب، فاشتكوا سعدا وافتروا عليه وعزله عمر درءا للفتنة، وهو كما قال أنا لم أعزله عن عجز ولا خيانة، فهو جدير بأن يكون خليفة للمسلمين. قال فإن تصبه الإمارة، إن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. ومع ذلك سعد بن أبي وقاص يقول جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف، فرار، يعني ما استغل هذه الوصية من عمر. وهذا يدل على أنهم لا يريدون الإمارة امتثالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وأيهم استخلف فليستعن به، فإن أصابت سعدا نعم فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وهذا يدل على أن مؤهلات الولاية القوة والأمانة، القوة والأمانة، القوة على أخذ الحق للضعيف، والأمانة أيضا على أمور الرعية. وإذا فقد أحد الشرطين، فقدت الأمانة أو فقدت القوة، يعني نقصت الأهلية أو عدمت. وأيهم استخلف فليستعن به، فإني لم أنزعه من عجز ولا خيانة، لم أعزله. وجعل عبد الله بن عمر يشاورونه وليس له من الأمر من شيء. فلما خلوا، يعني خلوا في الدار الستة، خل الستة، قال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى 3 نفر منكم. فجعل الزبير أمره إلى علي، وجعل طلحة أمره إلى عثمان، وجعل سعد أمره إلى عبد الرحمن. فأتمر أولئك 3 حين جعل الأمر إليهم، فقال عبد الرحمن للآخرين أيكما يبرأ من الأمر إلي على ألا آلوا عن أفضل المسلمين وأفضله لكم. فسكت علي وعثمان رضي الله عنهما. وقال أيكم يبرأ من هذا الأمر أو يخرج نفسه من هذا الأمر وتعطوني أن أولي أفضلكما. أي نعم، ولا آل أجتهد في هذا. فسكت علي وعثمان، ما منهم واحد أخرج نفسه منها. نعم. فقال عبد الرحمن: أتجعلونه إلي؟ أنا أخرج منها، فوالله لا آل عن أفضلكم وخيركم للمسلمين وأفضله لهم. فقال: نعم. فخلى بعلي فقال: إن لك من القرابة برسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم، ولله عليك لئن استخلفتك لتعدلن، وإن استخلفت عثمان لتسمعن وتطيعن. طبعا وأعطاه البيعة. ثم خلى بعثمان ففعل مثل ذلك، ثم قال، يعني بعد مدة، بعد 3 أيام وهو يشاور لم يذق للنوم طعما، نعم، قال لعثمان، وعظ وخطب، وقال لعثمان: ارفع يدك يا عثمان، فبايعه. ثم بايعه علي، ثم بايعه الناس. قال عمر رضي الله عنه: أوصي الخليفة بعدي بتقوى الله وبالمهاجرين الأولين، أن يعلم لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. هذه كلمة الأمير عبد العزيز وفقه الله، عبد العزيز بن ماجد، يعني اقتبس من هذه الكلمة، قال: أوصاني الملك بأهل المدينة خيرا. أي نعم. وهنا عمر يقول: أوصي الخليفة من بعدي، طبعا بالمهاجرين، ثم قال: وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وأوصيه بالأنصار خيرا، فهم ردء الإسلام وغيظ العدو وجبات المال. لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضا منهم، وأوصيه بالأعراب، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام. الأعراب في وقت عمر نعم، لكن بعد ما دخلت بهم العجمة فسد لسانهم، كانوا الخلفاء يبعثون أولادهم في البادية ليتعلموا الفصاحة، ليتعلموا اللغة العربية. أي نعم. وأوصيه بالأعراب فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم فيرد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي بعهدهم، وأن يقاتل من وراءهم، وأن لا يكلفوا إلا طاقتهم، يعني من عقد له الرسول صلى الله عليه وسلم الذمة يوصي الخليفة من بعده بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي بعهدهم، وأن يقاتل من وراءهم، وأن لا يكلفوا إلا طاقتهم. هؤلاء أهل الذمة، أحكام أهل الذمة كتب فيها ابن القيم مجلدين رحمه الله، أحكام أهل الذمة، وأيضا الوثيقة العمرية والعهدة العمرية مع أهل الذمة. أخرجه البخاري في الصحيح بطوله، قال: أخرجه البخاري في الصحيح بطوله. أي نعم. قال: والمراد بذمة الله وذمة رسول أهل الذمة، يعني اليهود والنصارى من المعاهدين أو غيرهم. أهل الذمة كل من جاء بعهد أو جاء يعني بتأشيرة إقامة أو يعني من ولاة الأمر فهو من أهل الذمة. هذا إذا لم يكن مسلما بقتال من ورائهم، أي إذا قصدهم عدو له. وهذا كله يدل على فضيلة عمر رضي الله عنه. ثم قال الإمام اللالكائي: أخبرنا محمد وساق سنده إلى أنس، قال أبو طلحة يوم مات عمر ما من بين أهل بيت حاضر ولا بادي إلا وقد دخله من موت عمر نقص. رواه ابن سعد. قال أخبرنا عيسى وساق سنده إلى زيد إلى الأعمش عن زيد بن وهب قال أتينا عبد الله إذ جاءه رجلان، بارك الله فيك، قد اختلف في آية، فقال لأحدهما اقرأ فقرأ، فقال من أقرأك؟ قال أبو حكيم المزني، ثم قال للآخر اقرأ فقرأ، فقال من أقرأك؟ قال أقرأني عمر. قال فجعل يقول اقرأ كما أقرأك عمر، ثم بكى حتى رأيت دمعه يقطر على الحصى، ما في فرشة، حصبة، أي نعم. ثم قال إن عمر كان حصنا حصينا على الإسلام يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه، فأصبح الحصن قد انثلم فالناس يخرجون منه ولا يدخلون فيه. الله المستعان. قال رواه الحاكم وروى نحوه ابن سعد طبقات، ولكنه ذكر أن الذي جاء يستقرئه هو زيد بن وهب. على كل حال، نعم، هو وصفه عمر رضي الله عنه لا شك أنه حصن، هو حصن حصين، لأن عمر لما سأل حذيفة عن الفتن قال ما لك ولها يا أمير المؤمنين بينك وبينها باب، قال يكسر هذا الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر، وهو يعني بهذا الباب عمر، قال يعني جدير به إذا كسر ألا يعني ألا يوصد، أو كما قال رضي الله عنه. ثم ساق اللالكائي رحمه الله عن عبيد الله بن محمد وساق السند إلى ابن مسعود أنه مر على رجلين في المسجد قد اختلف في آية من القرآن، قال أحدهما أقرأنيها عمر، وقال آخر أقرأنيها أبي، فقال ابن مسعود اقرأ كما أقرأكها عمر، ثم هملت عيناه حتى بل الحصى وهو قائم، ثم قال إن عمر كان حائطا كنيفا يعني كنفا يدخل المسلمون ولا يخرجون منه، فمات عمر فانثلم الحائط فهم يخرجون ولا يدخلون، ولو أن كلبا أحب عمر لأحببته، وما أحببت أحدا حبي لأبي بكر وعمر وأبي عبيدة ابن الجراح بعد نبي صلى الله عليه وسلم، حبي لهؤلاء الثلاثة. هذا ابن مسعود رضي الله عنه. بعد هذا أثر وهو آخر سياق ما روي في ترتيب خلافة عمر وفضله، وهذا السياق فيه أشعار أوردها الإمام اللالكائي، لعلي أرجئها بعد الأذان ومتابعة المؤذن. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى. كثرت الأسئلة وأنا وعدت بإتمام يعني هذا السياق. نعم، أورد الإمام اللالكائي قال حدثنا علي بن عمر ثم ساق سنده عن عائشة قالت بكت الجن على عمر قبل أن يقتل بثلاث، أبعد قتيل بالمدينة أصبحت له الأرض تهتز الحصاة بأسوقي، جزى الله خيرا من أميل وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق، فمن يسعى أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما لبت بالأمر يسبقي، قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائق في أكمامها لم تفتقي، فما كنت أخشى أن تكون وفاته